نعم. ألو السلام عليكم. ألو. نعم. ألو. معك الشيخ تفضل. يا شيخ. نعم. في واحد راح العمرة. ها؟ شخص راح ذهب العمرة. أي نعم. وصل الميقات. أي نعم. ونوى العمرة وإلى يوم وصل مكة حس نفسه تعبان ولا اعتمر. وفك الإحرام ورجع الرياض. إيه. هل قال عند الإحرام إن حبسني حابس؟ لا يا شيخ ما قال. إذا قل له يلزمه الآن يلزمه. أيوة. أن يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام. أنت؟ أيوة يا شيخ سامعك بس بعيد الصوت. ولا يأتي أهله ولا يتطيب ويذهب إلى مكة فيطوف ويسعى ويقصر. يطوف طواف بس واحد يعني يطوف يعني يجيب عمره واحده بس يا شيخ؟ يكمل عمره الاولى يكملها بس. اي نعم. ولو جاء جامع عياله يا شيخ؟ اذا جامع عياله جاهل ما عليه شيء.